أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقفنا أيها المشاهد الكريم في اللقاء السابق عند قول الإمام الشاطبي: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، في باب المد والقصر من منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حكم المد المنفصل وحكم المد المتصل. النهاردة نتكلم عن المد البدل. بدأنا فيه المرة اللي فاتت وقلنا: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. حرف المد الذي يأتي بعد همز ثابت أي أصل أو صحيح أو مغير، يعني الهمزة اللي قبل حرف المد ملناش علاقة بيها سواء كانت ثابتة أو مغيرة، يعني مغيرة بالتسهيل أو مغيرة بالنقل أو مغيرة بالإبدال، ده ما بيأثرش في الحكم خالص. تمام؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، يبقى حكم المد البدل القصر لكل القراء. طب ليه سميناه مد البدل؟ لأن غالب الأحوال بيكون المد مبدل عن همزة، مبدل من همزة، يعني الحرف المد اللي هو بعد الهمزة بيبقى أصله همزة ساكنة أبدلت وجوبا، ده في أغلب أحوال هذا الشكل من المدود، فسموه مد بدل للغالب لأن في غالب الأحوال بيكون مبدل عن همزة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، يعني المد الذي يأتي بعد همز ثابت أو همز مغير في كلمة واحدة طبعا فقصر، يبقى حكم القصر لكل القراء، المقدار الطبيعي ألف واحد. وقد يروى لورش مطولة، هذا المد من هذا النوع قد يروى مطولا لورش. يعني ايه مطول؟ يعني مشبعا بمقدار ست حركات، ثلاث ألفات. ووسطه قوم، وبعض الرواه عن ورش قرأه بالتوسط ألفين. يبقى أنا عندي ورش له في المد البدل كم وجه؟ ثلاثة: القصر والإشباع والتوسط. طب قول لنا يا مولانا أنت جبت القصر منين؟ أنت وبقول وقد يروى لورش مطول، قد يروى يبقى قد لا يروى، يبقى هذا المد قد لا يروى لورش مطول. بعض الشراح يقول لك قد هنا للتحقيق، ماشي يا سيدي، يبقى أنا عندي هنا ورش بالإشباع والتوسط. طيب دليل القصر فين؟ إذا ما كانش عاجبك دليل وقد يروى هيجي لنا بعد كده بعد كام بيت يقول لك: وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. يبقى أنا عندي ورش يقرأ في هذا الباب أو في هذا النوع من الأنواع اللي هو مد البدل زي آدم وإيمان وآتى، كل الأمثلة دي هناخدها بعد كده. يبقى أنا عندي القراء كلهم بالقصر فيما عدا ورش يقرأ بالإشباع قد يروى مطولة. ووسطه قوم، يبقى أنا عندي قوم آخرين وسطوا، يبقى أنا عندي الورش القصر والإشباع والتوسط أو القصر والتوسط والإشباع. اديني أمثلة. آمن، كل القراء يقرأوا آمن، مد الهمزة يقرؤونه مد طبيعي أو مد مقصور ما عدا ورش، له ثلاثة أوجه: إما القصر كبقية القراء آمن، أو الإشباع آمن، أو التوسط آمن. واضح؟ هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة يبقى هو جاب لك مثال لهمزة ثابتة زي آمن. هؤلاء آلهة ديت مثال لمد لهمزة مبدلة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. طبعا هؤلاء فيها مد منفصل ومتصل وكلهم ورش يقرأهم بالإشباع ست حركات. يبقى أنا خدت مثال للقصر، أقرأ لورش بالتوسط: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أخد مثال لأو للإشباع: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. آتى وآتى المال مثال لهمزة محققة أو ثابتة. وآتى المال وآت المال وآت المال. واضح؟ للم مثال لهمزة مغيرة بالنقل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان ينادي للإيمان. واضح؟ مثلة. يبقى دي أمثلة للبد البدل. واضح؟ القاعدة العامة لورش زي ما قلنا في مد البدل ايه؟ القصر والتوسط والإشباع، مد جائز. تمام؟ بعد كده بيقول لك سوى ياء إسرائيل، يبقى هو هنا خرج من القاعدة بعض الكلمات أو بعض المواضع مفيش فيها لا الإشباع ولا التوسط، قال لك سوى، يبقى سوى دي الاستثناء زي غيره زي إلا. ياء إسرائيل، الياء من كلمة إسرائيل ليس فيها لا توسط ولا إشباع بدل لورش، فيها القصر قولا واحدا. وطبعا الكلام ده من طريق الشاطبية، لأن في الطيبة قال وامنع يؤخذ وبعاد اللولى خلف وآلنا وإسرائيل من لاجح. احنا بنتكلم في طريق الشاطبية، ماشي؟ يبقى في طريق الشاطبية استثنى ياء إسرائيل سوى ياء إسرائيل، يعني يجي سيدنا ورش على ياء إسرائيل ويقرأها بالقصر كبقية القراء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. واضح؟ يبقى إسرائيل في كل القراء، في كل القرآن مستثناه لكل القراء. الاستثناء الثاني بقى القاعدة الأولانية في الاستثناء، أو الأول حاجة أول موضع من الاستثناء ياء إسرائيل. الموضع الثاني في الاستثناء أو القاعدة الثانية أو بعد ساكن صحيح، إذا كانت الهمزة إذا كان المد واقع بعد ساكن صحيح، أو كانت الهمزة التي قبل حرف المد بعد ساكن صحيح، زي إيه؟ قرآن قرآن قرآن ومسؤولة ومذؤومة مسؤولة ومذؤومة. يبقى قرآن هنا الهمزة واقعة بعد ساكن صحيح، قرآن. يبقى الواقع بعد ساكن صحيح ليس فيه المد، فيه القصر. ما أقولش القرآن، لا، القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ومسؤولة بعد ساكن صحيح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واضح؟ زيها قال اخرج منها مذءوما مدحورا. يبقى فيها الاستثناء، يبقى انا عندي استثناء ورش في البدل ايه؟ اول حاجه يا اسرائيل، بعد كده ما كان بعد ساكن صحيح. الحاجه الثالثه وما بعد همز الوصل، ان وقع البدل بعد همز الوصل زي اي تي. تمام؟ فين اي تي ديت؟ في قوله تعالى ايتوني بكتاب، ايتوني بكتاب ثم اتوا صفا، ما اقولش ثم اتوا صفا، لا، ثم اتوا صفا. طبعا الهمزه الاولانيه مبدله لورش، ما اقولش ثم اتوا صفا، لا، ثم اتوا صفا. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، من يقول ذلي. ولما ابدا بها ما اقولش إذا، لا، أقول إذا لي لو بدأت بها. تمام؟ إيت بقرآن غير هذا. طبعا البدء ده كله على سبيل التعليم فقط، تعليم فقط. إيت بقرآن غير هذا، ما أقولش إيت بقرآن، لو أبدأ بها اختبارا أقول إيت بقرآن. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. تمام؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ما أقولش فليبدأ بها ايه؟ ابدأ بها اختبارا. اوتو من، ما اقولش اوتو من ولا اوتو من. ليه؟ لانها وقعت، البدل وقع بعد همز الوصل، تمام؟ يبقى ليس فيه لورش الا القصر. المستثنى الرابع كلمة يؤاخذكم، بيقول وبعضكم وبعضهم يؤاخذكم. هنا نفهم من كلام الإمام الشاطبي أن البعض لم يستثني يؤاخذكم، ولكن التحقيق أن يؤاخذ ليس فيها الإبدال، ليس فيها مد البدل لأي حد، لأي أحد من الرواة. يؤاخذكم ليس فيها إلا القصر لجميع الرواة حتى من طريق الطيبة. ولذلك الإمام ابن الجزري قال وامنع يؤاخذ، يبقى يؤاخذ ليس فيها إلا قصر البدل. ليه؟ لأن يؤاخذ على قراءة الإمام، على رواية الإمام ورش، من الفعل واخذ، الهمزة مبدلة، همزة مبدلة واو، فهي أصلها واخذ، ولو يواخذ، فورش يقرأ يواخذ من الواخذ، تمام؟ ولو يواخذ، تمام؟ وامنع يؤاخذ، يبقى بعضكم وبعضهم يؤاخذكم، يؤاخذكم ها هنا أيضا مستثنى قولا واحدا زي ما قال المحققون. طيب الاستثناء اللي بعد كده آلان مستفهما، هنا معطوفة على البعض، يبقى كلمة آلان مستفهما اللي في سورة ايه؟ اللي في سورة يونس. آلان وقد كنتم، آلان وقد كنتم، آلان وقد كنتم، تمام؟ يبقى أنا عندي آلان برضو زيها، آلان وقد عصيت، آلان وقد عصيت. يبقى هنا البدل أيضا فيه الخلاف، من الرواة من قصر البدل قولا واحدا، ومنهم من أجرى فيه الثلاثة أوجه، القصر والتوسط والإشباع. وهنا نؤكد على شيء، ورش له في المد بعد همزة آلان، المد الأولاني البدل في المد الثاني آلان، أصلها آلآن، تمام؟ فعندك فيها مدين، مد أولاني والمد الثاني. المد الثاني بعد همزة مغيرة بالنقل، ده الكلام فيه على البدل اللي احنا بنتكلم فيه، لكن المد الأولاني ده نوع تاني خالص، تمام؟ هناخد حكمه في باب الهمزتين من كلمة. المد الأولاني الورش ولكل القراء فيه الإشباع بمقدار 6 حركات أو تسهيل الهمزة مع القصر، ده هناخدها في الباب اللي بعد كده. خلي بالك إن مع تسهيل الهمزة يأتي 3 البدل، ومع إبدال الهمزة حرف مد مشبع يأتي 3 البدل. أما على وجه قصر المد الأولاني باعتداد بالعارض اللي هو تحريك اللام وعدم سكونها، فلا يأتي إلا قصر البدل. يعني لو قلت آلان على قصر مد الفرق الأولاني اللي هو المد بعد الهمزة، لو قصرت على إن اللام أصبحت متحركة، ده كلام هناخده بعد كده، يبقى ليس لك إلا قصر البدل، لأنك اعتددت بالعارض في الأول فتعتد بالعارض في الثاني. يعني آلان دي فيها كلام كتير، خلاص الكلام إن البدل في آلان فيه الوجهان، فيه القصر على الاستثناء، وفيه إجراء 3 البدل لورش، مدرستين ومذهبين للقراء أو الرواة عن الإمام ورش. ده المستثنى الخامس اللي فيه الخلاف بين الرواة. المستثنى السادس الذي فيه الخلاف بين الرواة عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، لأن طبعا ورش يقرأها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن وحذف التنوين، عادا الأولى. فعادا الأولى يا إما تقرأها البدل فيها، تقرأ البدل فيها بالقصر على الاستثناء، وإما أن تقرأ البدل بالتسوية، يعني تقرأه بالقصر أو التوسط والإشباع على حسب ما تقرأ البدل في بقية القرآن. نرجع ونلخص الكلام عشان ما نشعبش الكلام. عندنا قاعدة البدل فيها إيه؟ فيها قصر البدل لورش أو توسط البدل أو إشباع البدل، دي القاعدة العامة في البدل. بعض الكلمات أو بعض المواضع خرجت عن القاعدة العامة، فعندنا بعض الكلمات فيها القصر قولا واحدا زي يا إسرائيل وما بعد ساكن صحيح وما بعد همز الوصل ويؤاخذكم، وعندنا كلمتين أو موضعين فيهم الخلاف، منهم من استثناه ومنهم من لم يستثنه، زي آلان المستفهمة اللي في سورة يونس وعاد اللولى في سورة النجم. تمام، بكده نكون انتهينا من باب البدل أو المد البدل. بقيت الباب بيقول وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. روي عن الإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون أنه روى عن ورش القصر في باب البدل كله من أوله إلى آخره، وهذا دليل آخر لمن طلب دليل قصر البدل لورش من طريق الشاطبية. فقصر البدل لورش إما أن نأخذه من قوله وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، أو نأخذه من قوله وقد يروى لورش مطولا. في هذه الحلقة تكلمنا عن حكم المد البدل أو المد الواقع بعد الهمز الصحيح أو الهمز المغير. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبسيط هذه المعلومة. نكمل إن شاء الله باب المد والقصر في حلقة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.